أردهما فبرقت برقة فقال لهما الحقا بأمكما فمكث ضوءها حتى دخل رواه أحمد. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه لا يصلي في لحف نسائه. الجامع من النصوص في هذا أن اللحف السليمة لا بأس بها والفروش السليمة لا بأس بها، وأما التي تركها فهي التي قد يكون فيها شيء من النجاسة مذي أو غيره، يعني قد يصيب الفراش مذي قد يصيب اللحاف كذلك، فالفرش واللحف التي لم يصبها نجاسة لا بأس أن يصلي فيها كما كان النبي يصلي عليه الصلاة والسلام فيها. وكذلك حمل الصغير يكون يصلي به الأصل الطهارة إلا يعلم نجاسته لا يحمله، وإلا في الأصل الطهارة كما حمل أمامه وصلى بها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وهي صغيرة، وكما كان الحسن يركبه ربما إذا سجد ركب على ظهره، كل هذا يدل على أن الأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.